إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون ألف، يقول في رسالته: لي قريب لا أكلمه منذ مدة، غير أنه إذا كان يجلس مع جماعة ألقي السلام عليهم جميعا وهو معهم، ولا زلت لا أكلمه، وذلك لارتكابه بعض المخالفات الشرعية، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول الصنعاني في سبل السلام: وحكمة جواز ذلك أي الهجر كلاما في 3 أيام أن الإنسان مجبور على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي له هجر أخيه 3 أيام ليذهب ذلك العارض الغضب تخفيفا على الإنسان ودفعا للإضرار به. ففي اليوم الأول يسكن غضبه، وفي اليوم الثاني يراجع نفسه، وفي اليوم الثالث يعتذر، وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة. ثم يقول: وفيه دلالة في الحديث الشريف على زوال الهجر له برد السلام، وإليه ذهب الجمهور. وذهب مالك والشافعي لأنه لا مانع من تطيب حال المهجور بما زاد على السلام لتطيب نفسه. وهذا الحديث الشريف يحمل على حال الغضب والخصام العارض، أما إذا كان الخصام والهجر لسبب مشروع كعدم استجابة المهجور للنصح بترك المخالفات الشرعية كما في واقعة السؤال، هذا يعني شخص هجر أخاه لأنه يرتكب مخالفات ونصحه فلم يعني يستجب له فهجره لذلك، فالهجر هنا ليس معصية. يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق 3 لمن كانت مكالمته تجلب نقصا على المخاطب له في دينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه أو دنياه إلى آخره. ومن أدلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدنى في هجران 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة حتى علمه الله صحة توبتهم فكلموهم. ومن ثم فإذا كان الهجران إذا كان الهجر لسبب مخالفة شرعية وقد تم الوعظ كثيرا ونستجب هذا الشخص فهجره فوق 3 لا إثم فيه. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف لام واو، يقول في رسالته: أخاف من الموت ومن سكراته بصورة تفزعني، فكيف أتغلب على هذا الخوف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد خلق الله تعالى الإنسان وفطر فيه الخوف، وخوف الإنسان من الموت يكون لعدة أسباب، منها جهل حقيقة الموت والشعور بالذنب لارتكاب المعاصي، والخوف من فراق الشهوات والملذات والأحبة من الناس، والخوف من شدة سكرات الموت، والخوف من شدة الحساب والمجهول الذي سيحدث له بعد الموت. والأفضل للإنسان الكيس الفطن أن يجعل خوفه من الموت بالحد المطلوب ولا يجعله بصورة مرضية، وأن يجعل الإنسان خوفه من الموت خوفا إيجابيا، وذلك بالأمور الآتية: أولا، مهما كان خوفنا من الموت